لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، إنه بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب الهدية في اختصار القواعد الفقهية، ومع القواعد المتفرعة من قاعدة العادة محكمة، قاعدة لا ينكر تغير الأحكام المبنية على المصلحة والعرف بتغير الأزمنة والأمكنة والأصول والأعراف والعوائد. هذه القاعدة ذكرها الفقهاء باللفظ التالي: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأصول. هذا اللفظ مهم، يتوهم منه أن هذا اللفظ يشمل كل الأحكام، وهذا لا يصح. يعني اللفظ الذي ذكره الفقهاء هذا لفظ مهم، لأنه قد يفهم أن ده شامل لكل الأحكام، وهذا لا يصح. إذ الأحكام الثابتة بالنص كوجوب الطهارة من الأحداث والأنجاس وستر العورة للصلاة والقصاص والحدود وما شابه ذلك، أحكام ثابتة لا يدخلها تغيير ولا تبديل مهما تبدلت الأزمنة وتطورت العادات والأحوال، لأنها ثبتت بأدلة باقية ما بقيت الدنيا. وليست هذه الأحكام المعنية في قول الفقهاء العادة محكمة، إنما الأحكام المقصودة في القاعدة هي الأحكام الاجتهادية المبنية على المصلحة أو على القياس أو على العرف والعادة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: العوائد المستمرة ضربان، أحدهما العوائد الشرعية. هي العوائد الشرعية هي التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها، ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها، سواء يعني أمر إيجابا أو ندبا أو نهى عنها كراهة أو تحريما أو أذن فيها فعلا وتركا. انتبه معي، دي العوائد الشرعية. طب والضرب الثاني؟ الضرب الثاني هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفئه ولا إثباته دليل شرعي، اللي ما وردش بها نص ولا دليل. فأما الأول فثابت، اللي هو العوائد الشرعية، فثابت أبدا إلى يوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كسائر الأمور الشرعية، لأن دي أمور ثبتت بنصوص بشرع لا يملك أحد تغييرها ولا تبديلها كأحكام. تبه معي، كأحكام خلاف الفتوى أنزل على الواقع كما سيأتي هذا، إلى أن قال: فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحا ولا القبيح حسنا، حتى يقال مثلا إن قبول شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن فلنجزه، أو أن كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه. لا، ستظل العورة عورة، والأمر الشرعي أمر بسترها، وكشفها أمر قبيح في كل زمان، ولا يجوز أن ينظر الناس إلى عورات العظيم بعض. هذه أحكام شرعية لا تتغير، ثابتة ثابتة أو غير ذلك. إذ لو صح هذا، يقول يوم الشاطبي، لو صح هذا لكان نسخا للأحكام المستقرة المستمرة. لو صح إذا نحن نقول إن الناس اعتادوا النهاردة إن الناس تمشي بشورت قصير وتظهر عوراتها، يبقى خلاص ستر العورة مش واجب، يبقى ده نسخ للأحكام، ومفيش نسخ للأحكام الشريعة. بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت أحكام الشريعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. شريعة الإسلام نسخت ما قبلها، فكل حكم ثبت بنص باقٍ لا يتغير ولا يتبدل. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام، انتهى. طيب فيقول هو النسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باطل، فرفع العوائد الشرعية باطل. يبقى أنا عندي فرق بين العوائد الشرعية، الأحكام اللي ثبتت بأدلة ونصوص من الشرع وجوبا أو تحريما، ندبا أو كراهة أو غير ذلك، فهذه لا يملك أحد تبديلها ولا تغييرها، ثابتة. ثم أما الضرب الثاني بقى المبني على الإيه؟ المبني على غير ذلك، على المصلحة، على قيام مش على نص، فده اللي بيخضع لتغير الزمان والإيه والمكان. العوامل التي تسبب تغير الأحكام بناء على تغير الأعراف منها وهي فساد الأخلاق وعموم البلوى تبعا لفساد الزمن وانحراف أهله، زي قالت عائشة رضي الله عنها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. كما منعت نساء بني إسرائيل، الحديث إلى آخره أهو. فده يعني كل ما أدرك ما أحدثت النساء وغيرت في التعطر في لبسها في المخالفات لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. انتبه ليه؟ لأن تغير أحوال معينة، كان الخروج مباح مأذون به، فلما حصل تغير في وضع الزمان قالت لمنعهن. ومنها جواز أخذ الأجرة على الأعمال الدينية الواجبة، الإمامة، خطبة الجمعة، الأذان، تعليم القرآن، نشر العلم، حفاظا عليه، حفاظا على هذه الوظائف والشعائر. لأن احنا لو ما أعطناش في أزمنة الناس بتحتاج للمال ولا تستطيع أن تعيش بغير وجود المال معها، طيب إزاي أنه أجد إماما ومؤذنا وأقيم الشعائر في المساجد ويستمر تحفيظ القرآن وكذا؟ فيبقى خلاص يعطي هؤلاء رواتب للحفاظ على هذه المصالح وهذه الوظائف الشرعية. اثنين من الأمور المؤثرة في تغير الأحكام بناء على تغير الأعراف: تطور الزمان وتجدد أفكار الناس. مثال ذلك النكاح كان بيتم في الماضي مجرد الإيجاب والقبول والولي والشهيدين ولا يوثق. طيب في هذا الزمان لا يصلح، لازم تسجيل وتوثيق عند المأذون، ماشي، للحفاظ على الحقوق، لإثبات النسب، درء لمفاسد كثيرة، مفاسد كثيرة لابد من توثيق النكاح. طيب ثلاثة، أن توجد ظروف وتنشأ أحوال تقتضي تغير الحكم، فخططنا ظروف وتجد أحوال تستدعي تغير الحكم إذا كان اجتهاديا أو تأخير تنفيذه أو إسقاط أثره عن صاحبه إذا كان الحكم قطعيا، يعني ممكن الحكم شرعي ثابت لا يتغير، لكن إنزاله على الواقع يحتمل استيفاء شروط وانتفاء موانع. الجهاد في سبيل الله فريضة ذرة سلام الإسلام، لكن لا شروط، الأمة في حالة استضعاف يبقى بتصالح عدوها، ده شروط لها إيه؟ القتال يبقى هيجلب عليها أمور لا تحتملوها، مع أن ده حكم شرعي، لكن ليه؟ لأنها لا تملك العدة لمقاومة عدوها أو للجلسة، يبقى تنشغل بالإيه؟ بالشروط، يبقى إنزال الحكم على القتال اللي بنسميه الفتوى، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، طيب وتغيير المنكر واجب. طيب إذا كان تغيير المنكر يأتي المنكر أكبر منه يبقى يمتنع، وده اللي بنسميه الفرق بين الحكم والفتوى. والفتوى ده بمعنى يبقى أنا حتى في الأحكام الثابتة هي لا تتغير كأحكام ثابتة، ما يقدرش حد يقول الأحكام اتلغت، لكن إنزالها على الواقع يحتاج لثبوت شروط وانتفاء موانع. عشان إيه؟ عشان نقول وإلا نيجي في التنفيذ نقول لا تنفيذ الآن كذا إلى آخره. يقول مثال ذلك النهي عن ادخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة، ثم أذن بعد ذلك بادخاره لأن النهي كان إيه؟ لحاجة الناس. نهوا بالأول إنه يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة، ليه؟ الناس في حالة ضيق شديد وفي دافة ناس بتأكل وفود المدينة ويحتاجون، فيدخروا إزاي والناس محتاجة؟ فنهاهم عن الدخان والناس تتصدى، يقوم الجميع ايه تكفى حاجته. لكن لما زالت الحاجه حاجه الناس اذن لهم في الادخار وفي الاكل ويفعلون ما شاءوا. وقد يكون الحكم قطعيا لكن يؤخر تنفيذه او يسقط اثره لظروف واحوال، وهذا ما يعرف بتغير الفتوى زي ما قلنا بحسب الاحوال والملابسات مع ثبات الحكم. وامثلته كثيره، فقد روى ابن ابي شيبه في مصنف سنده قال: كتب عمر بن الخطاب الا يجلدن امير الجيش امير جيشه، او الا يجلدن امير جيش ولا سريه، او الا يجلدن امير جيش ولا سريه احدا حتى يطلع على الضرب، لئلا تحمله حميد سلطان ان يلحق بالكفار، انه ما يقيمش حد اذا كان النبي ان تقطع الايدي بالغزو صلى الله عليه وسلم. فان ما يقيمش حد وقت الحرب وقت الجهاد. ليه؟ هتقيم الحد ممكن يهرب وينضم للعدو. يوم يؤخر الحد لو اقيم في هذا الموطن يبقى سبب فيه فتنته او في ان هو يهرب. فضرا لهذه المفسده منع من ايه؟ من اقامه الحد في وقت الايه؟ في وقت القتال، وقت القتال. وقد ثبت ان حذيفه بن اليمان رضي الله عنه منع ان يقام الحد على الوليد بن عقبه وهو امير في الغزو، قال: اتحدون اميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم؟ وان سعد بن ابي وقاص لم يقم الحد على ابي محجه وقد شرب الخمر يوم القادسيه. ليه؟ لان وقت حرب وقتال، فممكن يهرب لعدوكم لعدو. ويدخل في هذا اليوم ايضا ما فعله عمر حين لم يعطي المؤلفه قلوبهم من الزكاه واسقط الحد عما صرف عام المجاعه. يقول لك عمر لا ما عطلش الحد عشان ده فهم مغلوب. عمر منع من اقامه الحد لانه لم تستوفى شروطه في شبهه والاضراء والحدود بالشبهات. الفقير في عام المجاعه يعني كان ممكن ياخذ من مال الغني ليه؟ يرى ان له حقا فيه وانه ما ينفعش يموت جوعا ولو ده عنده لازم يتصدق عليه في علم شبهه. الشبهه تمنع اقامه الحد، اضراء الحدود بالشبهات. فعمر منع من اقامه الحد رضي الله عنه لان الشروط غير مستوفاه او في وجود موانع، في موانع تمنع من اقامه الحد، تمنع من اقامه الحد. ماشي. يقول ابن قدامه رحمه الله او يقول ابن القيم: وليس في هذا ما يخالف نصا ولا قياسا ولا قاعده من قواعد الشرع ولا اجماعا، بل لو ادعي انه اجماع الصحابه كان اصغر. يعني لو الكلام اللي بيتقال ده اللي احنا ذكرناه من ان احنا منع اقامه الايه؟ الحدود في الغزو او تاخير اقامتها او كذا، واخد بالك انت ازاي؟ ان ده اجماع الصحابه لكان ايه؟ فعلا. قال ابن قدامه رحمه الله: هذا اتفاق لم يظهر خلافه. لم يظهر خلافه. يبقى احنا عندنا ايه؟ عندنا هو في احكام ثابته المتغير اللي هو مبني على المصلحه والاعراف، فده بيتغير بالاعراف. طيب واللي هو ثابت شرعا لا يتغير وثابت، لكن قد يتغير من حيث انزاله على الواقع يؤخر ايه؟ اقامه الحد. لا بل حسب الايه؟ استيفاء الشروط وانتفاء الموانع اللي بنسميه احنا الفرق بين الفتوى والحكم. الحكم ثابت، خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تاخيرا او وضعا. اما الفتوى متغيره، اللي هي انزال ايه؟ الاحكام على الواقع. تحتاج لواقع مرعي، حكم شرعي وواقع مرعي. تحتاج لواقع شرعي وواقع مرعي، حكم شرعي وواقع مرعي. طيب قاعده المعروف عرفا، يبقى احنا عرفنا الاحكام بقى المبنيه على المصالح على الاعراف اذا تغيرت بتغير الاعراف اللي هي غير ثابته عشان مش على الصوت، لا ينكر هذا التغير بحسب تغير الازمنه والاحوال والاشخاص والايه؟ والامكنه. واضح؟ طيب قاعده المعروف عرفا كالمشروط شرطا. دي القاعده ايه؟ من سلم القواعد المندرجه تحت قاعده العاده محكمه. وتلحق بقى قاعدتان اخريان هما قاعده التعيين بالعرف ماشي كالتعيين بالنص، وقاعده المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. معنى القاعده دي ايه؟ معنى القاعده ان ما تعارف عليه الناس في معاملاته وان لم يذكر صريحا يقوم مقام الشرط في الالتزام والتقييد، بشرط لا يخالف نصا شرعيا. امر تعارف عليه الناس وجرت به عاداتهم في معاملاته تقوم العرف ده يقوم مقام النطق بالالفاظ، ما دام اني ما عنديش مخالفه لنص شرعي، ماشي، الدال على الإذن في الشيء أو المنع منه، ويكون أيضا قرينة تسوغ للشاهد أن يشهد وللقاضي أن يقضي وللمفتي أن يفتي، وكل ذلك يقوم مقام اللفظ في التعبير عن المقصود. عن المقصود. طب حكم العمل بالإيه بالشرط العرفي ده إيه؟ قلنا بشرط المخالفة. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. الأول اعتبار الشرط العرفي كالشرط اللفظي، إن يعتبر ده زي إيه معروفة كلمة إيه كالمشروط لفظا، وقول جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة قال الصفخسي والمعلوم بالعرف كالمشروط، أي كانوا شرط في العقد، كانوا شرط. وفي المبسوط أيضا قلت الأحناف والثابت بالعرف كالثابت بالنص، كالثابت بالنص. ومن قواعد الحنابلة الشرط العرفي كالشرط اللفظي. يبقى أنا عندي ده الشرط العرفي، ده الأمر المعروف اللي جرت عليه عادة الناس وأعرافه في معاملاته وما يخالفش نص، لو لم حتى يتكلموا بيقوم مقام المنطوق، مقام الشرط المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الثاني هو لبعض فقهاء الشافعية يرون أن الشرط العرفي لا ينزل منزلة الشرط اللفظي، وفي قول في المذهب عندهم قول أخر موافق قول الجمهور. وذكر السيوطي أن الأصح تنزيل العادة منزلة الشرط، وده الموافق للسيوطي من أئمة الشافعية في كتاب الأشباع والنظائر، وده الموافق لرأي الجمهور، لرأي الجمهور. طيب إيه بعض الفروع العملية اللي اتفهمنا أكثر هذه القاعدة؟ مثلا لو أجر رجل عاملا، واحد أجر عامل يعمل عنده من غير تحديد الأجرة، ماشي، ومعروف إن ليه إن مثل هذا العامل أو الأجرة بتاع العامل ده في هذه المنطقة كذا 100 جنيه في اليوم 150 جنيه في اليوم، إيه اللي يحصل؟ ها يجبر صاحب العمل على دفع الأجرة المتعارف عليها، لأنه جاي احنا ما اتكلمناش، ما قلتلوش، ما اتفقناش، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف ان الأجرة كذا في هذا المكان ويتلزمك. طب بعد لو سكن رجل دارا من غير ان اتفق مع صاحبه على أجرة، سكن وما اتفقوش وما حددوش أجرة، ايه اللي يحصل؟ الأجرة المماثلة المتعارف عليها، الشاب تأجر في المكان ده ب 1000 يبقى تدفع 1000 جنيه في الشهر، ب 500 500 جنيه في الشهر. لم تتفق بصدر العرف الجاهل، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. لو استاجر سيارة، سيارة شحن ليحمل عليها عربية هتحمل له فرشه حاجته متاعه من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، ولم يتفق على الأجرة وقال له احنا ما اتفقناش، ويقول على عين اللي يحصل العرف، يا جماعة العربية بتشيل بكام في المكان ده؟ المشوار ده العربية شغالة بكام؟ بكذا، ادفع. ده أنا ما قلتش ما اتفق، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب في باب ما يدخل في البيع، ماشي، تبعا من غير ذكر قرر الفقهاء ان كل ما دار نفس الكلام، عرف الناس بتبعياته للمبيع يدخل في البيع، ويستحق المشتري بلا ثمن اضافي في المكان ده المنطقه ديت اللي بيبيع بيت ما بياخدش لمبات الكهرباء، بياخد المراوح ما بياخدش لمبات الكهرباء، ما بياخدش حسب العرف. طب ما بياخد المراوح وقال الراجل الايه البائع يطلع من المراوح، قول لا انت مراوح مين ما اتفقناش، اتكلم مش هتاخد، نشوف العرف اللي جاري كده ايه، ايه العرف اللي جاري في المنطقه، ايه اللي بيؤخذ من منزل وايه ما الذي لا يؤخذ، ثم نلزمهم بذلك. ليه؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا. بذلك نكون قد انتهينا من القواعد الكليه الكبرى، ونبدا باذن الله تبارك وتعالى في الحلقه القادمه في القسم الثاني والقواعد الكلية غير الكبرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.